أيها الأحبة، هذا هو الشريط 38 من شرح كتاب البيوع من زاد المستقنع. نعم. مدعي الوكالة قبل قوله وأعطاه المال في الدين، فإن الموكل يضمن الوكيل. لو أنكر الموكل فإن حينئذ المدين يضمن، هو وحده يضمن، لكن المدين يضمن لزيد، يعني يضمن للدائن ثم يرجع الى مدعي الوكالة. نعم، وش ذلك؟ لان الدين ثابت على عمرو، والوديعة هي عين قائمة بنفسها، نقول خذها الان. نعم يضمن، لان كل منهم مفرد، هذا معتدي مدعي الوكالة، وذاك مفرد حيث اعطاها بدون بينة. الدين أصل ثابت على عمر من أصل، لأن عمر في الوديعة لا يضمن إلا بتعدي وتفريط. نعم. متى؟ متى؟ الليلة ولا البارحة؟ أجل خله مع اللقب البارحة. نعم. إذا استلف شخصا سيارة، المهم إذا استلف شخصا سيارة، هكذا لفظ اللص يا أما أن تتكلم باللغة العربية وتجيدها، وإلا خلق بالعامية وكل شيء يقبل منه. إذا هذه عامية جو فخربت عليه، وكان مؤتمنا عند من ثلاثة جاء، ثم طالبه قتلته ولم أفرغ. هل يعمل ذلك؟ لكن استقر منه سيارة، خلاص دخل ملكه، دخل ملك المستقر. إذا تلفت فهي عليه سواء بتعدي أو تفريط، لأن المقرض ثبت له في ذمته سيارة. الاستقرار يدخل ملك المستقر، هذه طبعا. نعم. ايش العطر الذي في السيارة يكون يعني قديم، ما يحرم يعني لاجل فقط هذه فقط صارت لهذه الاعاره. سؤالك مبني على ايش؟ على الزام هذا الرجل باصلاح السياره. وش هذا السؤال؟ يقول عطر قديم انه ظالم. ها؟ انه ظالم. سؤالك على مسعود مفر عليه؟ لا، الضمان على المستقر وعلى كل حال، لأن السيارة ملكه. الآن إذا استقر السيارة صارت ملكه، يبيعها ويفعل لها ما شاء. الله أكبر. نعم إن شاء الله، بس لا في مراجعة، مراجعة وتسمية لمن حفظ. نعم. كيف طويل الباب على الأمان؟ صالح، لماذا يمكن زيد الوكالة؟ لماذا يمكن زيد الوكالة؟ لأنه أنكر. يعني تقول السبب، يعني السبب ضعف الإيمان، إذا كان موكل حقيقة وأنكر ضعف الإيمان، وربما يكون أنكرها لأن وكيله أتلفه ولو راح يطالب الوكيل، فيقول يمكن. نعم، عشان اصبر يا رب، عشان يكون حيلة، كما قال بعض أهل العلم إذا أراد أن يعني إذا أرادت امرأة أن تفسخ نكاحها من زوجها فإنها تزني بأبيه. ليش؟ لتكون موطوعة أبيه، وموطوعة الأب تحرم على الابن. إلى هذا موجود في كتبه، كتب الحيل. وهذا سبحان الله عظيم، تتحيل على هذا بفعل الزنا. لكن نقول إذا زنت بأبيه وهي ثيب الرجل يفوت هذا وهذا، لكن قصد هذا يعني من الحيل. ولهذا في كتاب اسمه كتاب الحيل، لكن ما رأيناه. كان الإمام أحمد رحمه الله ينكر إنكارا شديدا ويغضب منه إذا ذكر عنده. فهذا الذي أنكره عبد الله أنكرها علشان أن عبد الله أتلف المال. زين، انت الوقت. هي جائزة باعتبار الحكم التكليفي، جائزة. الدليل أن فيها مصلحة. لا هذا تعليل. الدليل قول الله تبارك وتعالى في قصة أصحاب الكهف، ابعثوا أحدكم ورسلكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها الطعام فليأتكم من الثمن. طيب، وأن يحطها ووجهها على المحتجين. نعم. وكل جابر بن عروة في أن يشتري له شاة بدينار، فاشترى له شاة بدينار وشاة بدينار. ومن وكل إقامة الحدود واستيفائها، إثباتها واستيفائها. نعم. فأرسل إلى المرأة التي ضحية العصير، أرسل إليها فقال له إنها طرفت ترجمها. وهو أنيس. هل الوكالة عقد جائز أو لازم من حيث الحكم الوضعي؟ عقد جائز بين الطرفين. جائز بين الطرفين. طيب، بالمناسبة ينقسم العقود من حيث الحكم الوضعي إلى كم؟ إلى ثلاثة. نعم. عقد لازم للطرفين وهو البيع. لا تمثل. عقل جائز من طرف ولازم من طرف آخر، عقل جائز من الطرفين، أي ثلاثة؟ أحسن. العقد لازم من الطرفين مثل البيع إذا قام المجلس. إذا جاءت مثل الخيار. طيب، أحسن. الجائز من طرف دون آخر. الجائز من طرف دون آخر مثل الوكالة إذا كان فيها ضرر على الموقف. إذا كان في فتحها ضرر على الموكل صارت جائزة في حق الموكل المتضرر وغير جائزة في حق الوكيل. طيب، لكن هذا الحقيقة شيء طالع على العقد، لكن مريدا من أفضل العقد هو جائز من طرف لازم من طرف آخر. سليم مثل الرهن. طيب، الرهن جائز من أي طرف؟ جائز من طرف نعم، ولازم من طرف الراهن. تمام. الجائز من الطرفين شيخ محمد يحيى. اسمكم محمد يحيى؟ محمد حامد. يلا مثل الوكالة. نعم، تمام. ما هو الحق الذي تجوز فيه الوكالة من حقوق الله عز وجل؟ إذا كان كبير في السن ويتضرر يقول لواحد يا فانكم عند رمضان. هذا كلام. إذا مات ما صار وكالة. ونصي المسلم نظر. نظر أو واجب هذا الشر ما يكون وكالة بعد الموت. الحج جمال المرض لا يبقى برقص. اي، يجوز. او كان كبيرا لا يبقى. دليله الرجع الرجل يقال كبير طيب ذكرنا قاعدة أن الأصل في العبادات منع التوكيل فيها، فما هو التعليل؟ التعليل أن القصد منها هو التعبد ولا يحصل. نعم، المقصود من العبادات هو التعبد لله والتذلل له ولا يحصل بالتوكيل، لكن ما ورد به الشرع فليس لنا منه بد، لا بد أن نقول به. فهمتم يا جماعة؟ الأصل في العبادات أنها حق لله على العبد، لا يجوز التوكيل بها إلا ما ورد به النص، فما ورد به النص فليس لنا منه بد. طيب، هل يجوز أو متى يجوز الوكيل أن يوكل فيما وكل فيه؟ عبد الرحمن، فيما وكل فيه في ثلاث حالات. نعم، الأولى إذا كان مثله لا يوكل فيه، لا إذا كان مثله لا يتولاه. نعم، أو كان يعدل أو كان. نعم، ثالث صالح ايش يعني اذا عدنا له الموكل؟ طيب، اذا عدنا له الموكل، حقيقة الامر ان من لا ما لا يتوله بنفسه وما يعجز عنه، حقيقة الامر ان فيه اذن، لكنه اذن عرفي، اذن عرفي، ولكن من اجل ايضاح المسألة نقول ثلاث حالات. طيب، ما هو التعليل لمنع التوكيل فيما وكل فيه إلا أن يجعل إليه؟ ما هو التعليل لكون الوكيل لا يوكل فيما وكل فيه إلا أن يجعل إليه؟ لأن النبي قاعدة عامة أحسن، عشان قواعد عامة أنا أحثكم عليها دائما، عليكم بالقواعد. ما شاء الله سليمة أمس الليلة تبطلها. ها قل. لأن الوكيل يا شيخ الموكل. نعم. ثمن هذا الوكيل ولا ولا ولا النبي بعد زيادة. يعني الوكيل لا يصح له التصرف، لا يصح له أن يتصرف إلا بالتصرف. على الأصل منع التصرف في مال الغير، هذا الأصل، وهذه القاعدة العامة. الأصل منع التصرف، منع التصرف الإنسان في ملك غير إلا بإذن من الشارع أو إذن من المال. خذ هالقاعدة وامش على كل ما قلنا يجوز الوكيل أن يفعله أو لا يفعله. الأصل ايش؟ منع او تحريم تصرف الانسان في ملك غيره الا باذن من الشارع او اذن من المال. وعلى هذا نقول ليس للوكيل ان يوكل فيما وكل فيه لانه لم يؤذن له. طيب، وكل انسان شخصا ان يشتري له سلعه، فعرض ابنه هذه السلعه في السوق، مسعود هنا ابن الوكيل عرضها في السوق، لا ينبغي لأولاد، لا ينبغي لأولاد، ولا يجوز، ولا يجوز، ولا يجوز. إذا ليش نجيب لها انصر خطيب لأنه ما نتأكد لا، ما أحسن أن تقول أن تقول لا أعلم. طيب، من نعم وكل رجل شخصا قال اشتري سيارة وصفة كذا وكذا، فعرضها ابن الوكيل على أبيه، لا يجوز؟ لا يجوز، لا مو ابن، هذا الذي عرضها لابن، والوكيل هو الأب. ها، اترك كله بس عاجبني عن هذا السؤال. لا يجوز. لماذا؟ لانه صحيح. نقول لا يجوز لأنه مضنة التهمة. طيب إذا قلنا هذه العلة فهل يمكن أن نعلم زوال هذه العلة؟ نعم أخوانا الباقين سكول. بماذا؟ مثل أن ينتهي إليه الثمن في المزايدة. نعم مثل أن ينتهي إليه الثمن في المزايدة. هذه واحدة. الثانية أن يحدد الوكيل أو الموكل سعر هذه. أن يحدد الموكل السعر ويعرضها لابن في هذا السعر. في شيء أياذا لا إذا أهلين وقال لما عرض هم ذهب إلى موكل قال السيارة وجدت عن ذلك كان نخل اشتره. طيب يقول المؤلف إنه أي الوكيل لا يبيع بغير نقد البلد فإذا وكل السعودية أن يبيع بيته وباعه بدولارات نقد أمريكا أيجوز يا آدم؟ لأن يعني معروف عملة البلد لكن هذا دولار عملة صعبة عالمية. نعم ولا دولار ولا دولار ولو كان عملة صعبة عالمية إلا إذا لا أمضي المصر قال بيها عن الشيء. نعم لا يجب أن أقرب. نعم يجب أن نباع على نفس البلد باع على رجل الدولارات وخذ الدولارات نمضيها ولا نقول للمشتري عطنا تراه صدية بعد ما يبيع يخير الموكل إذا رضي إذا لم يرضي. طيب إذا رضي هل يجوز؟ لا يجوز. لا يجوز. طيب إذا ماذا نصنع؟ أنتم فهمين السؤال الآن؟ يضمن نفس البلد. من اليوم؟ إذا بس الآن البيع هل هو صحيح ولا غير صحيح؟ إذا يجب أن تسترد السلعة. ويعطى المشتري دولارات صح؟ ثم نبيع. أما قولك إذا رضي الموكل فهذا ينبني على جواز تصرف الفضولي وجواز تصرف الفضولي هو الصحيح بمعنى أن من له الحق إذا أذن ولو بعد إمضاء العقد فإنه يصح ويمضي العقد. أفهمت؟ الرسول وكل الجعد بن عروة أن يشتري له شاة بدينار اشترى شاتين وباع واحد هذا تصرف فضول. طيب نعم زين عروض مجال. إذن نقول إذا باع بغير نقد البلد فالبيع غير صحيح ويجب رد البيع إلا على القول الراجح إذا قلنا بجواز تصرف فضول فهذا لا بأس. نعم طيب قال له بع هذا بمئة حالة نقد. نعم بع هذا بمئة مؤجلة فباعه بمئة حالة. يلا نجرب. يصح يصح. أنا قلت بيع المؤجلة يصح. نعم. لماذا؟ لأن الحال هنا يكون له فائدة من المؤجل يعني زاده خير ولا يستثنى شيء يستثنى إلا ما إلا الذي فيه ضرر إلا إذا كان فيه ضرر إلا إذا كان فيه ضرر. تمام. طيب لو عين من بالعليف رهيب كان بع هذا على فلان بثمن مؤجل بع هذا على فلان إلى رمضان لأن يعرف أن هذا الرجل فقير وأنه في رمضان تفضل زكواته فباعه حالا لا يصح. ها؟ لا يصح. لماذا؟ لأنه غرض صحيح لأن له غرض صحيح وهو التيسير على المشتري الذي عينه. واضح؟ طيب، فيكون هذا تصرف في مال غيره بغير إذنه، فينبني على القاعدة اللي ذكرناها قبل قليل. طيب، قال له اشتري ساعة، اشتري سيارة نقدا 50,000 ريال، فاشترى له سيارة مؤجلة 50,000 ريال، أيصح هذا أو لا؟ قليل منه. نعم، يصح ما لم يكن فيه ضرر. طيب كيف تصور الضرر؟ قال الموكل بان مثلا رجل مسافر ولا استطيع مثلا احصل مال لحاجه خطر او مثلا مستعصر، تمام، صحيح. يعني يمكن ان يكون المؤجل خير، ان يكون المؤجل خيرا للموكل في مثل هذه الصوره. او يقول انا رجل يدي ما تمسك، لو اعطيتني اياها الان خلص بشهر. فهمت؟ طيب الحمد لله انتهى المناقشه. ناخذ الدرس سريع. باب الشركه. الشركه لفظها بوزن عرفه ونمره وحكمه، لفظها بوزن عرفه ونمره وحكمه. اذا كان بوزن عرفه نقول بوزن عرفة شرف، بوزن نمرة شركة، بوزن حكمة شركة. طيب، تعريفها يقول مؤلف هي اجتماع في استحقاق أو تصرف. اجتماع في استحقاق بمعنى أن يكون شيء بين شخصين فأكثر اشترك فيه باستحقاق، وهذه تسمى شركة الأملاك. شركة الأملاك دليلها قول الله تبارك وتعالى فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. نعم، هذا اجتماع في إيش؟ في استحقاق. والاجتماع في الاستحقاق يسمى شركة أملاك. طيب، أو تصرف ويسمى شركة عقود، بمعنى أن يتعاقد شخصان على في شيء يشتركان فيه، هذا يسمى شركة إيش؟ عقود، شركة عقود. هذا تعريفها. أما حكمها فإنها جائزة، حكمها أنها جائزة، جائزة ليست حراما. وهنا نسأل هل نحتاج إلى دليل على الجواز أو لا؟ لا نحتاج إلى دليل على الجواز. لو قال لنا القائل ما دليلكم على جواز الشركة، قلنا لا حاجة، لأن الأصل في المعاملات الحل. فنقول دليلنا عدم الدليل، عدم الدليل على إيش؟ على المنع، مو على الجواز. دليل وعدم الدليل على المنع، لأن الأصل في المعاملات هو الحل. وقد قال الله تعالى ابعثوا أحدكم بورقكم هذا، فأضاف الورق إليهم جميعا، وهذا لا شك أنه اشتراك في إيش؟ في تصرف، لأن الظاهر أنهم ليسوا ورثا ورثوا هذه الدراهم. طيب، إذن هي اجتماع في استحقاق التصرف، وهي جائزة حكما تكليفيا. الدليل ذكرنا أولا، قلنا دليل عدم الدليل، ثم لنا دليل من الشرع. أما شركة الاستحقاق فقوله تعالى فهم شركاء في الثلث، وأما شركة العقول فكما ذكرنا في قصة أصحاب الكهف. وأيضا قال الله تعالى ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء، ما لكم شركاء. فدل هذا على أن الشركة ممكنة. أما حكمها من حيث الحكم الوضعي فإنها جائزة، يعني من العقود الجائزة وليست من العقود اللازمة، بمعنى أنه يجوز لكل واحد من المشتركين أن يفسخ الشركة، فهي من العقود الجائزة. أما أنواعها فذكر الفقهاء رحمهم الله أنها أنواع، وكأن الدليل على هذا التنويع هو التتبع والاستقراء، والتتبع والاستقراء طريق من طرق الأدلة على أنه ربما تحدث أنواع من الشركات يصعب تنزيلها على مقال الفقهاء، فهل إذا وجدنا نوعا من الشركات حدث كما يحدث الآن في المعاملات الأخيرة هل نقول إنه حرام لأنه خارج عما قال الفقهاء؟ لا. ليش؟ لأن الأصل الحل، لأن الأصل الحل. يقول هي أنواع، الأولى شركة عنان، شركة عنان قيل إنها مشتقة من أعنة الخيل، كأن المشتركين فرسا رهان يتباريان ويتجاريان، وقيل إنها مشتقة من عن له إذا طرأ عليه، كأن كل واحد منهما طرأ عليه أن يشارك الآخر، لكن الاشتقاق الثاني لا يمنع دخول بقية الأنواع، لأن بقية الأنواع كلها إنما تحدث بإيش؟ بما عنا لكل واحد، أي بما طرأ. فالمعنى الأول اشتقاقها من المعنى الأول أقرب إلى الصواب. فما هي شركة العنان أو العنان؟ يقول أن يشترك بدنا، يعني شخصين، بماليهما المعلوم ولو متفاوتا ليعملا فيه ببدنيهما. إذن يا حجاج، فيه مال وفيه بدن، سجارة الأخ سعود الجعود، سعود شخصان ومالا، زيد وعمر أراد أن يشترك في المال والتصرف، كل واحد جاء بماله وقال نحن شركاء، هذه نسميها شركة عنان لأنها جامعة بين إيش؟ بين المال والبدن، بين المال والبدن. وفائدتها، إذا قال قائل ما الفائدة؟ فائدتها أن كل من الشريكين ينشط الآخر، هذه من جهة. من جهة أخرى ربما يكون مال كل واحد منهما ليس بالمال الكثير الذي يمكنهما أن يستورد البضائع الكثيرة التي فيها الفائدة الكثيرة، وهذا واقع ولا غير واقع؟ واقع. يعني مثلا واحد عنده مليون والثاني عنده مليون، لكن مليون ما يستطيعون أن يأتوا ببضائع كبيرة فائدتها كثيرة، نعم، فيجتمعان ويشتريان البضائع، هذه هي فائدة. طيب، إذن العنان جامعة بين إيش؟ بين المال والبدن، فائدتها تنشيط بعضهما بعضا، والثاني أنه قد لا يتمكن كل واحد منهما أن يتجر بماله فيحتاج إلى ضم مال آخر إليه حتى تتزع التجارة. لكن اشترط شروط، أولا بماليهما، وهذا يدل على أنه لا بد أن يكون مملوكا لهما، ولكن هل هذا شرط أو نقول بماليهما أو مال من لهما حق التصرف فيه؟ الأول ولا الثاني؟ الثاني، يعني إما نكون إما أن يكون مالا لهما أو يكون مال هما فيه وكلاء أو فيه أولياء أو ما أشبه ذلك، لكن تعلمون أن الوكلاء لا بد فيه من الإذن. طيب، اشتراط المعلوم ضده المجهول، وذلك لأنه لا بد أن نرجع عند فسخ الشركة إلى إلى المال، كل واحد منا يبي مال، فإذا كان لا بد من الرجوع إلى المال فإنه لا يمكن الرجوع إلا إذا كان كل منهما معلوما حتى يعرف عند تنضيض المال مال كل واحد منهما. طيب، قال ولو متفاوتا، متفاوتا يعني بعض أكثر من بعض، مثل إنسان شارك بمليون والثاني بخمسمائة ما في مال، يجوز، يعني ليس بشرط أن يكون المالان سواء، بل يجوز أن يتفاوتا، ويأتي شرعا كيف التوزيع ذلك. قال ليعملا فيه ببدنيهما، أي بأبدانهما أو بأبدان من ينيبانه، كما لو كان أحدهما عنده عبد، عنده خادم وما أشبه ذلك يتصرف في ماله، فهذا يكون كمال نفسه، كأنه هو الذي تصرف. فقول بأبدانهما أو ببدنيهما بناء على إيش؟ على الغالب، وإلا يجوز أن يكون أحدهما يشترك في المال وفي بدن خادمه أو بدن عمه أو بدن بعمه أو ما أشبه ذلك. ثم من الذي يتفرع؟ قال فينفذ تصرف كل منهما فيهما بحكم الملك في نصيبه وبالوكالة في نصيب شريكه. الآن لما اشتركنا كل واحد منا ينفذ تصرفه في المالين، في المالين جميعا بالنسبة لملكه، يتصرف في الأصالة بحكم الملك، بالنسبة لشريكه يتصرف في الوكالة لأنه فرع عنه. مثال ذلك، اشترك اثنان شركة عنا، أحدهما يبيع أقمشة والآخر يبيع أقمشة، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. طيب، يجوز لبائع الأطعمة أن يبيع شيئا من الأقمشة ولو كانت عند صاحبه، ويجوز لصاحب الأقمشة أن يبيع شيئا من الأطعمة ولو كانت عند صاحبه. واضح؟ طيب، كيف يبيع شيئا ليس في دكانه ولكنه في الدكان الآخر أو قد يكون في بلد آخر أيضا؟ نقول لأن الشركة تقتضي هكذا، تقتضي أن كل واحد يتصرف بالمال كله مجموعا، لأن لما عقدنا الشركة صار نصف مالك لي ونصف مال لك، إذا تصرفت فيه يكون بالملك في نصيبك وبالوكالة في نصيب شريك. طيب، وإن لم يخلط المالان، نقول وإن لم يخلطا كما سيأتي إن شاء الله الكلام في المتن. طيب، يقول بحكم الملك في نصيبه وبالوكالة في نصيب شريكه. طيب، إذا تصرف في نصيب شريكه وتبين أن شريكه قد باع مثلا، فما الحكم؟ نقول هذا كما ذكرنا فيما سبق في الوكالة، أنه ينعزل الوكيل في مثل هذه الحال، ينعزل الوكيل في مثل هذه الحال، لأن الموكل تصرف تصرفا يمنع الوكيل من أن ينفذ تصرفه فيه. واضح؟ طيب، مثاله إنسان شارك آخر لأحدهما معرض سيارات وللآخر أطعمة، صاحب الأطعمة باع سيارة في المعرض عند صاحبه، ثم تبين أن صاحبه قد باع السيارة، فما الحكم؟ نعم، الحكم يبطل البيع، بيع الأخير يبطل، بيع الأخير، لأن بيع أخيه للسيارة صحيح ولا صحيح؟ فإن قلتم ألست تقول إنهم شركاء في مليهما؟ أقول بلى، لكن لما باع صاحب السيارة المعرض السيارة، باع السيارة بحكم ملك في نصيبه، كمل، وبالوكالة في نصيب شريكه، انتهى البيع، تم العقد. لما جاء الشريك الآخر وباعها بعد بيع الأول لم يصح البيع، لأنه وكيل في بيعها لكن تصرف فيها الشريك قبل أن يبيع هذا. واضح الآن؟ طيب، فهذا معنى قوله بحكم الملك في نصيبه وبالوكالة في نصيب شريكه. طيب، يقول ويشترط يعني مع الشروط السابقة، وهي أن يكونا مالكين أو لهما حق التصرف، أن يكون المال معلوم. يقول ويشترط بالإضافة إلى ذلك أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين، أن يكون رأس المال اللي فيه الشركة من النقدين، وهما الذهب والفضة، المضروبين وهما الدراهم والدنانير. الدراهم والدنانير، عرفت يا جماعة؟ زين. لو كان المال أو رأس المال من الذهب والفضة غير المضروب، ولكن أسف المضروب ما معناه يا جماعة؟ معناه المضروب اللي يضرب باليد، إيش معناه؟ نعم، الذي جعل نقدا، جعل دراهم وجعل دنانير. لو أن كل واحد منهما أتى بصرة من ذهب واشترك، يصح؟ لا يصح. لماذا؟ لأنه غير مضروب، لأنه غير مضروب. طيب، كل واحد أتى بمئة ربطة، فئة عشر أوراق، يصح ولا يصح؟ لا يصح. لماذا؟ ليس نقدين، لأنه ما ليس نقدين. طيب، كل واحد أتى بعشرين سيارة، يعني هما أصحاب معرض، كل واحد أتى بعشرين سيارة، يصح ولا يصح؟ رأس المال أربعين سيارة الآن. ليش؟ لأن ذلك ليس من النقدين. أفهمتم الآن؟ طيب، وقول المؤلف بالنقدين يشمل ما إذا كان أحدهما أتى بدنانير والآخر أتى بدراهم. فمثل واحد أتى بعشر دنانير والثاني أتى بمائة درهم، يصح. لكن هذا فيما سبق في زمان العلماء السابقين الدراهم والدنانير ما تتغير، يعني عشر الدراهم بدينار ما تتغير. في وقتنا الآن هل تتفاوت أو لا؟ تتفاوت، أحيانا يزيد الذهب وأحيانا ينقص، وبناء على ذلك نقول لا بد أن يكون النقد واحدا من جنس واحد، إما ذهب وإما فضة. طيب، هذا هو الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله، أنه لا بد أن يكون رأس المال من النقدين كم المضروبين. وقيل يصح أن يكون رأس المال عرضا، أي من عروض التجارة، فأحدهما يأتي بأطعمة والثاني يأتي بأقمشة ويختلطان. كيف نعمل عند فص الشركة؟ نقول لأحدهما اشتر طعاما لأخيك، ونقول الثاني اشتر أقمشة لأخيك، هذه مشكلة، قد ترتفع الأقمشة وقد ترتفع الأطعمة. نقول هنا نعرف كيف نتخلص. عند عقد الشركة نقول ماذا تساوي الأطعمة وماذا تساوي الأقمشة، فإذا قال الأطعمة 10,000 والأقمشة 10,000، عند الفسخ نرجع إيش إلى الأصل، إلى القيمة، نعطي كل واحد 10,000 والذبح يقسم حسب الشرط. يعني أقول مرة ثانية، القول الثاني في المثل أنه يصح أن يكون رأس المال من غير النقدين المضروبين، ولكن تقدر قيمته بالنقدين عند عقد الشركة، ليرجع كل واحد منهما إلى قيمة ملكه عند فسخ الشركة، وهذا القول هو الراجح وعليه العمل، هو الراجح وعليه العمل. نعم. نعم. اشترك صاحب طعام وصاحب سيارة. ها. من؟ ها الأول، الأول منهم هو الذي ينفذ. الأول هو الذي ينفذ سواء صاحب المعرض أو صاحب الطعام. نعم. لا بد أن يكون حاضرا كيف إلا إذا كان في ذمة أحدهما، يعني مثلا واحد عنده 10,000 حفر وفي ذمته للآخر 10,000 فهذا كالحاضر. وقد باع المؤكد قلنا ان عقد المؤكد هو الذي ينقذ لانه انقرض المؤكد، فعقده اقوى من عقد الوكيل. اذا وكل شخصا في بيع شيء ثم باعه الوكيل نفذ، واذا ورد عقد الموكل بعد بيع الوكيل فانه لا اثر له. نعم. اشترك في تجارة فيه تجارتين، مثلا اشترك بالمال وفتح دكانين وكان كل واحد منهما يحسن نوعا من التجارة. نعم. فتصرف الآخر فيما لا يحسنه. نعم. فهل يحسن تصرفه؟ إذا تصرف فيما لا يحسنه فلا يتصرف، لأن لابد يتصرف لمصلحة الشركة. هل صحيح ان بعض الحكم الاجماع على جواز هذا الشيء؟ ايش؟ هل صحيح ان بعض اهل العلم حكم الاجماع على ان لا يجوز الشركه بالاعيان او بالعروض؟ يعني في غير نقدين يعني؟ نعم بالعروض. هل يحصل مثلا هذا باخذ الشهر وهذا؟ لا ما في اجماع. لا ليس في اجماع. نعم. خل. ها؟ اذا اشترك صاحب الاطعمه وصاحب السيارات. نعم. وصاحب الاطعمه باع سياره وتبين ان صاحب السيارات باع قبله ولا بعده؟ طيب. ولكنهم ما زالوا في وقت السياره. اي نعم. فهل ينفذ الاول او الثاني؟ لا ينفذ الاول. الى متى؟ الى الى الى, إلى ان ينتهي وقت السياره؟ اذا انتهى وقت السياره فهو يجدد العقد. مسعود. ما سبب قول هؤلاء العلماء انه لا يجوز شراء بغير النقدين والنقدين؟ لهم يقول حظوا النقدين، حظوا الدراهم وبعدين يبيع وشوا بها، مو معناها ابت الدراهم وش الغالي من الدراهم، فحظ علشان ايش؟ علشان عند فسخ الشركه نرجع الى الدراهم. الله اكبر. الله أكبر. الله أكبر. تخرج؟ نعم. إيش؟ لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد. اللهم رب العالمين. وصلى الله على محمد وبعثه مقام محمد وعاته. كان احدهما يبيع الملابس والاخر يبيع الطعام، وحددت القيمه ب20,000 واصبحت القيمه مشاعه بينهما، فعند الانفصال هل يلزم صاحب الطعام يتبقى طعام ياخذ طعامه وحفظ الملابس ياخذ الملابس؟ يقوم عليه، يقوم عليه بدراهم، وكل واحد يرجع الى دراهمه والربح يكون بينهما على ما شاء الله. آدم يبذلان جميعا مال المشترك. ايش؟ يبذلان جميعا مال المشترك فيه ويعمل فيه واحد يصح، لكن بشرط أن يجعل له من الربح أكثر من ربح ماله. مثلا إذا جاب واحد ألف واحد ألف واللي يباع واحد يعمل، يقول الربح يكون بينكما ثلاثة لأن لا يعمل الثاني بدون عوض. إيش؟ يقول إذا تلف الطعام بعد أن تعاقب، هل بتفريط أو بتعدي أو بدون تعدي ولا تفريط؟ يعني مثل الأمر جاء مثل مطر ولا غيره أو حريق، لا مو على كل تعدي. إذا كان متعدي أو تفريطا فالضمن عليه وليس على شريكه شيء، وإذا كان بغير تعدي ولا تفريط فهو من ضمان الجميع، يعني يكون المال السالم بينهما جميعا. وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول المؤلف إنه لا يقبض الثمن إلا بقرينة، فما هي مثل القرينة؟ إيش؟ ما مثاله؟ إلى صالح قرينة شرعية وقرينة عرفية. القرينة الشرعية أن يوكله ببيع ذهب بفضة، قرينة شرعية وقرينة عرفية. القرينة الشرعية أن يوكله ببيع ذهب بفضة، فهنا لا بد أن يقبض، لأن مقتضى التوكيل هذا أن يقبض. والعرفية أن يبيع على شخص مجهول يخشى أن لا يعرف ذي من بعد، أو على شخص مماطل، فهنا قبض الثمن مأذون فيه العرف. إذا قال اشتر لي ما شئت بما شئت، أنت لا يجوز. لا يجوز لماذا؟ لأنه ممكن يشتوي له شيئا وهو يريد شيئا آخر، أو ممكن يشتوي له أشياء هو لا يريد. نعم، ممكن يتصرف في المال يشتوي له كل شيء. كل شيء، كل شيء. فإذا اشتوى له كل شيء بأي ثمن، أي ثمن، يعني قبل ما شئت، فلا بد من التعيين حتى لا يحصل النزاع والخصوم. طيب إذا قيد ذلك بالأفضل يصح، مثل أن يقول اشتر لي بما تراه مناسبا، اشتر لي ما تراه مناسبا. نعم، مثل وردت البضائع ووكله أن يشتري منها وقال اشتر ما تراه مناسبا في أي زمن تراه. طيب اقبض حقي من زيد، هل يقبض من وراثته؟ لا يقبض. لماذا؟ لانه عين الذي يقبض منه وهي زيد، اما اذا قال اقبض حق الذي عند زيد فانه لا يقبض. انا سمت اقبض حقي من زيد، لا يقبض، فوجده ميت لا يقبض، لانه عين الجهه التي يقبض منها. نعم، وهو قوله من زيد. طيب اذا قال اقبض حقي الذي عند زيد فوجده ميت، نعم يقبض من ورثته، يقبض من ورثته، نعم، لانه لم يعين المقبوض منه وانما عين الجهه او المقبوض. طيب ادعى شخص ان زيد وكله في قبض حقه من عمرو هارون، جاءك رجل قال لك إن فلانا وكلني أن أقبض الدين الذي له عليك فأعطني إياه، فهل يلزمك الدفع؟ ما يلزم، لا يلزم، حتى لو صدقته. طيب إذا كذبته واضح، إذا قلت أبدا ما وكلت واضح أنه لا يلزم، لكن إذا صدقته لماذا لا يلزمه؟ لأنه قد يكون الموكل ينكر على وكالة، تمام، لأنه قد ينكر الموكل ويقول أنه موكل. طيب، لكن لو صدقه لو صدقه فجف عليه، نعم، ثم أنكر الموكل الوكالة، يضمن الموكل أيهما شاء. لا، إذا أنكر ما هي وديعة؟ دين. الدين؟ نعم، يضمن الذي عنده الدين. أحسن، يضمن الذي عليه الدين للموكل، واضح؟ ثم يرجع على الذي ادعى الوكالة، واضح؟ واضح الجميع يا جماعة؟ طيب، المؤلف يقول إذا كان المدفوع وديعة أخذها فإن تلف ضمن أيهما شاء، ما معنى العبارة؟ ضمن لا كان يقول مثلا لأن الوكيل الداعي الوكالة هذا إذا أخذ الوديعة يعني أخذ منها كتاب كتاب عند خالد حان أخذها بي من الوكيل للدعاء وتوكيلي إذا أخذه منه هذه الوديعة فأنا لي الحق أن أطلبه من المدعي الوكيلة أو من المستودع الكتاب لأنها وديعة وأخذها بدون يعني وكالة يعني فمن هذا أو هذا يعني لا كان ضمن من خالد لا ضمن خالد أو زيد أو زيد له ذلك ها له ذلك له ذلك أنا عن وديعة لا في عندك على سبيل الفرض نعم على سبيل الفرض سبيل الفرض طيب صحيح إذا كانت الوديعة لأن الوكيل الآن مهرج اشترى فيها سيحملها لصاحبها الذي هي له فإذا تلف بيد المدعي الوكالة ضمن أيهما شاء إلا إذا صدقه قال نعم أنا وكلت يا فهو لا يرجع على أحد إذا تلفت بغير تعز ولا تفريط الشركة ما فيها ظلم نناقش بدأ في الأخير ولا لا ها أخذنا فيها درسين إلى طيب زين ناخذ الدرس الجديد في الشركه يقول المؤلف في باب شركه العنان اولا شركه العنان ما معناها اكثر من ماليهما ويعمل في بدنهما نعم يشترك اثنان فاكثر بماليهما وبدنهما طيب إذا اشتركا هل يكون المال الذي كان لزيد والمال الذي كان لعمرو هل يكون بينهما؟ نعم يكون بينهما اتفق أن يكون مشاع هو مشاع كيف مشاع؟ اشتركا شركة عنان لا يكون لهم لا يكون لهم كل واحد له مال نعم يكون المال بينهما يكون المال بينهما كذا ما تقولون صحيح نعم صحيح ويكون المال بينهما هل هل ينفذ تصرف كل واحد منهما سام نعم ينفذ تصرف كل واحد منهما بحكم الملك في نصيبه وبحكم الوكالة في نصيب شريك طيب لو تلف مال احدهما فقط هل هو من بين الجميع ولا على صاحبه؟ نعم إلا كذلك يكون تعدل أو تفريط. طيب ما بدنا تعدل أو تفريط جاءه أمطار وأفسدت ولا حرق؟ الضمن عليه. يعني أن المال يختلف عليهما جميعا. كيف مالك عندك أنت الآن؟ دكانك؟ نعم لكن الآن صار بشرط. ماذا تقولون؟ صحيح؟ يعني لو تلف أحد مال أحدهما صار ما المال الباقي ايش لهما جميعا، عاد اما انصافا اذا كان المال متساويين، اذا كان المالان متساويين او اثلاثا حسب المال. فاذا كان هذا الانسان مثل ماله 2000 وهذا ماله 1000 ثم تلف المال الذي لصاحب 2000 يرجع على المال الذي هو صاحب 1000 بماذا؟ بثلثي 1000، بثلثي 1000، لأن المال مشترك على حسب الملك. طيب لها شروط من شركة المال؟ لا، لها شروط. هل يشترط فيها أن يكون المالان متساويين؟ محمد لا يشترط، يعني يجوز واحد يجيب 10,000 وواحد مثل يجوز كيف 10,000 مع 100,000 يجوز يشترط أن يكون من نقدين. لا ما بعد نصنع هذا، المهم هل يشترط تساوي أو لا؟ لا لا يشترط. لا يشترط، توافقون على ذلك؟ نعم لا يشترط. يشترط أن يكون المال معلوما أو لا يشترط؟ يلا سليم. نعم يشترط أن يكون معلوما، وذلك لأنهما عند فتح الشركة سوف يرجع كل واحد منهما إلى ماله، فإذا لم يكن معلوما حصل النزاع والعداوة والغضب والخصومة. يشترط أن يكون من النقدين المضروبين، فما هما إيهاب؟ الدراهم والدنانير. ما معنى قولها المضروبين؟ احتراز من إيش؟ كيف؟ يلا سمير. لا لا نقدين، لكن يقول مضروبين معناه اشترى الشرطين نقدين ومضروبين. مضروبين احتراز من ايش؟ ما حضر؟ طيب اذا حضر شرحناها شرحا جيدا. ما حضر انت يا مسعود؟ حضر؟ سبحان الله، اذا سئلت لم تحضر واذا اجبت حضر. نعم صحيح، المضروبين يعني اللذين جعلا نقدا، سكة يتصرف دراهم ودنانير، احترازا مما لو كان قطع من الذهب قطع من الفضة لا يجوز. طيب هل يجوز أن يكون أحدهما ذهبا، مال أحدهما ذهبا والآخر فضة؟ إبراهيم يجوز؟ من أين يأخذ مثل المؤلف؟ لا متفاوت من الكمية. وش نقول اسمه؟ ها؟ لا قوله من النقدين. الآن إذا أتى واحد أحدهما بذهب والآخر بفضة فالمال من النقدين. طيب نبدأ من الآن إن شاء الله. يشترط أن يكون رأس المال من النقدين، وظاهر كلام المؤلف ولو كان أحدهما ذهبا والآخر فضة، وهذا مبني على أن سعر الفضة بالنسبة للذهب لا يتغير كما في الزمن السابق. فإن في الزمن السابق الدينار 12 درهما، 3 دراهم ربع دينار، ولهذا جاءت السرقة لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعد. وقطع النبي صلى الله عليه وسلم بسرقة مجن قيمته 3 دراهم، فدل هذا على أن الدينار في ذلك الوقت قيمته من الفضة كم؟ 12 درهم. كذلك أيضا في الدية 1000 دينار واثنى عشر ألف درهم متقابلة. فدل ذلك على إيش؟ على أنه إذا تفاوت فكان أحدهما ذهبا والثاني فضة فلا بأس. لكن في الوقت الحاضر وقبل هذا الوقت أيضا لا يستقيم هذا، لأن الذهب والفضة ليسا مستقرين، قد يرتفع ترتفع قيمة الذهب وقد ترتفع قيمة الفضة. وعلى هذا فلا يصح أن يأتي أحدهما بذهب والآخر بفضة إلا على القول بأنه لا بأس أن يأتي أحدهما بعروض أو أن يأتي بعروض وتقدر قيمتها عند انعقاد الشركة فإنه لا بأس. طيب، يقول من النقدين المضروبين، لو كان المال من غير النقدين يعني سيارات، إنسان عنده معرض سيارات وإنسان عنده معرض أطعمة واشتركا شركة عناد، أيجوز؟ لا يجوز يا أخوان، سبحان الله. من النقدين المضروبين، الآن رأس المال من العروض، أحدهما سيارات والثاني إيش؟ أطعمة. إذن لا تصح الشركة، حتى لو عمل فربح مال كل واحد له والثاني لا حق له فيه، لأن الشركة غير صحيحة. وهذا هو المذهب. والقول الثاني أنه يصح أن يكون رأس المال عروضا، ولكن لا بد أن تقدر القيمة بالنقدين. فيقال مثلا كم قيمة السيارات؟ قال قيمة السيارات 100,000. كم قيمة الأطعمة؟ 100,000. صار المال الآن أنصاف، صار المال 200,000، كل واحد منهم أتى 100,000. قالوا مثلا السيارات تساوي 1,000,000 والأطعمة 500,000، صار المال الآن إيش؟ 3، لصاحب السيارات الثلثان وللثاني الثلث. وهذا القول هو الراجح، هذا القول هو الراجح هو الصحيح، أنه يجوز أن يكون رأس المال من غير النقدين، لكن يجب أن يقوم عند عقد الشركة بإيش؟ بالنقدين، وذلك من أجل الرجوع إليهما عند التنازل عند انفساخ الشركة. وقوله لو مغشوشين، هذه إشارة خلاف، لكن المؤلف يقول مغشوشين يسيرا. كانت الدنانير والدراهم فيما سبق يتلاعب بها، وكل إنسان يستطيع أن يصنع دينارا أو أن يصنع درهما، فيأتي بعض الناس ويغش، يخلط مع الذهب معدن آخر أو مع الفضة معدن آخر. يقول العلماء إن كان هذا الخليط شيئا يسيرا من أجل تصليب الذهب وتصليب الفضة فهذا لا يضر، هذا لا يضر، لأنه كالإنفحة مع اللبن من أجل أن تجبنه، وهذا لمصلحة النقدين ولا يضر، أنتم فاهمين؟ أما إذا كان الغش كثيرا يراد به الترويج فإنه لا يصح أن يكون نقدا يتعامل به، لأنه صار في الحقيقة كعروض التجارة، ولا يصح أن يكون رأس مال شركة لأنه صار كعروض التجارة. والخلاصة، الغش في النقدين ينقسم إلى قسمين، قسم يسير من أجل إيش؟ تصليب النقدين، لأن الذهب لو لم يصلب صار لينا، وكذلك الفضة هذا لا بأس به لأنه لمصلحة. قسم آخر يراد به الغش والخداع، هذا لا يجوز التعامل به، ويجب على ولي الأمر أن يمنع التعامل به لأنه غش، ولا يصح أن يكون رأس ما شيء. وهذا هو معترض قوله ولو مغشوشين يسيرا. طيب، على ما قلنا قبل قليل

هل ينبنى على العروض المبنى ما يجوز العروض؟ لا لا فهمان ما يرجعنا يقوم ما لكل واحد منهم حتى يتبقى. نعم ايه اشترك يا شيخ بارك الله فيك اشترك ان في ربح اي انت اذا كان لك في سنة ربح 10% وخسارة حمى ما يجوز يا مجد حرام. نعم احتفظ بسؤالك يا اخي. نعم الله في القائمة هاته محمد وفيه وفيه. نعم هذا سيأتي في المضارع إن شاء الله يأتي. نعم اشترط ان يكون عن الربح على النصفين وخساره اختلف القدر واختار ايش؟ اخلف القدر على تحمل بينهم يعني على الفلوس والخساره على الربح. خساره ما يمكن تكون الا على رأس المال ما يحمل احد اكثر من خساره ماله. شيخنا اجتماع هذه شركة عقود. إيش كيف؟ إلا الشركة. لما شاركتك أنا وصار مالك الآن لنصف أو ثلث إذا كان المال اللي أنا ساهمت فيها ثلث. حنا نقرر من نفس هذا. لا ما نفرض بالتصرف فقط. بالتصرف. اي نعم والاخر يكون في بلد اخر واشترك الان الربح الذي يكون حسب ما اشترك لكن لا مانع ان احدهما يشتغل بماله والثاني يشتغل بماله يكون شركاء. نعم طيب اذا اشترك اثنين في امر ما ان يتفق في المغرم والمغرم. نعم لكن يا شيخ اذا تصرف احد الشريكين في شراء ما يعني امر من الذي يباع باذنه يعني بدون استئذان شريكه هل نقول هذا يضمن لحاله؟ اذا كان من مصلحه الشركه فهو على الجميع واذا لم يكن من مصلحتها فهو على المشتري حسب الحال. نعم على ذهب مخصوص فكيف تكون تقسيم الربح والخسارة؟ نقصها يقدر قيمة هذا الذهب المصروف كم قيمته مثلا قال 10,000 يكون رأس مال هذا الرجل 10,000. نعم وحتى لو كان الوزن مستحيل يعني هذا 5 كيلو ذهب وهذا 5 كيلو ذهب لكن قيمة قد تكون مختلفة نفس الشيء يقوم ما دام من الحليف يقوم لا بد من التقويم. نعم. لابد إذا أتى هذا المال وهذا المال لابد أن يقوم أحدهما بقيمة الآخر. مثلا هذا أتى بالدولارات وهذا أتى بالدرهم السعودي. لازم عند العرض نقول كم يسوى الدولار؟ 4 ريالات. يكون هذا الذي جاء بالدولارات إذا أتى مثلا ب40 دولار يكون 60. وهذا المجرد المتجر به نعم يقال وليه بيننا في الحال ويقال ولي أو لك 3 من أربعه أو ثلثه صح والباقي للآخر وإن اختلفا لمن المشروب للعام فكذا مزارعة ومزارعة ومزارعة ولا يغارب بمال آخر إن أضر الأول ولم يرضى فإن فعل رد حصته في شركة ولا يقسم إنها مقاين أكثر إلا بتقارينا وإن سلب رخص المال أو غابوا بعد التصرف أو خسر جبرا للربح قبل حصته أو تنظيفه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في شركة العنان إذا قال أحدهما لي بعض الربح ولك الباقي، صالح في مكان هنا قدم يا نجاد، ها نعم، لماذا؟ لأنه مجهول. على أي شيء من النصوص تطبقه؟ على أي شيء تطبقه من النصوص؟ نعم نظنها عن بيع، عن بيع الغرض. طيب هل يشترط خلط المالين في الشركة رهيب؟ لا يشترط، يعني فيجوز أن يكون أحدهما يشتغل في دكانه على ما هو عليه والثاني في دكانه على ما هو عليه، كذا متأكد؟ طيب هل يشترط أن يكون من جنس واحد؟ لا يشترط. يجوز أن يكون هذا طيب، لكن طيب عندما يتم فسخ الشركة كيف يرجع؟ يرجع يقين. يعني معناها الآن المؤلف كلامك اختلف عن كلام المؤلف. المؤلف يقول لا يشترط كلاهما من جنس واحد، فيأتي أحدهما بدنانير والثاني بدراهم، لكن عندما تم إذا قال صاحب الدنانير أنا أريد دنانيري كاملة، وقال صاحب الدراهم أنا أريد دراهمي كاملة. لم يخلط المالين، فكل منهم يأخذ دنانير كاملة وقسط كاملة ثم الربح الباقي يقضي معه على ما شرطه. لا نعم أنت لا دخل اي نعم انت ارفع ايدك عشان نعرف من انت. طيب ايها الاخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله ان نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الاسلامية للانتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2-5